وموجات البرنامج العام مع عشاق السياحة. أهلا بكم. رئيس التحرير أحمد دياب. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. مهندسة الصوت أناني هلال. والإخراج علي عبد العال. وأهلا وسهلا بمستمع البرنامج العام، بعشاق البرنامج العام ودنيا السياحة. كنا استضفناها مرة ولظروف ما تأخرت، ولظروف ما هي تأخرت اليوم مرة أخرى. الخبيرة السياحية رندا العدوي. أهلا بك. أهلا بك يا رندا. بك يا حبيبتي وأسرة البرنامج. ليه تتأخر يا عزيزي؟ غصبا عني والله، المواعيد والطرق عندنا في مصر أنتوا عارفينها. لا الطرق النهاردة كانت تحفة. لا الطرق النهاردة أنا قادمة من مدينة نصر إلى المبنى ماسبيرو. أيوة. الصباح قبل 9 في حوالي بالضبط كده 16 دقيقة. أنا خلصت الجامعة وجاية من التجمع لحد هنا. الأول التجمع. أنا التجمع صعب شوية. رحت زايد وبعدين رحت جاية لكم. لا هو التجمع اللي زي دي صعب. اذا لك العذر. سمعناه ان انت بتقولي كنت بتقومي بالتصحيح لاظهار نتيجه احدى المواد اللي انت طبعا بتقومي بتدرسها. يعني رأفة بالطلبه لو سمحتي. ما يذكروا بس رأفة بالطلبة يعني. يتعبوا شوية. احنا ما تعبنا. طب ان شاء الله نهني كل الطلبة اللي عندك. ان شاء الله بإذن الله. عندك اخبار ايه النهاردة هتفرحينا بيها في عالم السياحة؟ والله عندك اخبار حلوة؟ يعني ممكن نقول خبرين. طب يلا نفتح كده بالخبر الحلو يعني المتفائل ده. نقدر نقول ان احنا بدأنا هنعمل تسويق. ممكن تقولينا هيدلاين، لان احنا عندنا بعد شوية هيدلاينز الانباء، فانت قولينا هيدلاين نكمله بعد موجز الانباء اللي عندنا. اوكي. يعني احنا كل ان احنا نقدر نقوله ان هيئة تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة خصصت 10 مليون لحملة ترويج وتسويق لمدينة شرم الشيخ، وهتبدأ يعني بعدها بتطالب بترويج مدن أخرى على غرام شرم الشيخ إن شاء الله. يعني شرم الشيخ هي البداية بعدها؟ هي البداية. في بقى مدن كتيرة جدا يعني تستحق بعدها. هم بيقولوا هيئة تنشيط السياحة هتبدأ بتخصيص 10 مليون علشان تبدأ تعمل عملية ترويج لشرم الشيخ، بعد كده هتبدأ على غرام شرم الشيخ بقى يمسكوا جزء بس. مين اللي اختار شرم الشيخ؟ هيئة تنشيط السياحة. هي اللي اختارتها. هي اللي اختارتها. طيب عندنا مدن كتيرة محتاجة للترويج. ده أكيد طبعا. احنا كلنا بنروح لشرم الشيخ، بس يعني معنى ان احنا نبدأ نحط كوست للتسويق، فدي فكرة جديدة أصلا ما كانتش مطروحة قبل. أكيد طبعا. عموما هنعرف التفاصيل بعد موجز الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الكهرباء محمد شاكر يؤكد مدى فترة رفع دعم الكهرباء نهائيا حتى عام 2021، ويعلن الأسعار الجديدة لمختلف استخدامات الكهرباء لعام 2017-2018. رئيس الوزراء شريف إسماعيل يبحث مع وزير الزراعة عبد المنعم البنا الخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات للاستثمار الداجيني بالمحافظات. الولايات المتحدة تعلن آليات للعمل مع روسيا بشأن الأزمة السورية تتضمن إقامة مناطق حظر جوي ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار. مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم إرهابي على مدينة حماة وسط سوريا. القوات الخاصة الليبية تعلن العثور على سيارات ملغومة جاهزة للتفجير بمحور الصابر في بني غازي شرق ليبيا. الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة النجيفي في الموصل شمال العراق. تركيا تعلن عزمها سحب قواتها العسكرية من جزيرة قبرص، وتحذر من أن مفاوضات سويسرا هي الفرصة الأخيرة لإعادة توحيد الجزيرة. وأخيرا الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق عادل مع بريطانيا بشأن خروجها من عضويته بما لا يضر بمصالح الطرفين. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، ولقاء التالي مع دقات 2:30. مصر عطاء سخية وفي الحال ثاني سلاحا عادية عشبك مصر عطاء سخية وفي الحال ثاني سلاحا عادية يا ولا يمضي جلال الخالدين تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقين وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين يا مصر يا غالية يا مرة يا العالية يا مصر يا غالية يا مرة يا العالية يا اللي ولادك هزوا بالك وبنوا الأهرامات يا أول حضارة من عمر الحضارة يا أول حضارة من عمر الحضارة معجزاتك في رمش الملكات كنوز وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا كنوز وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا يا أمنا حبك هنا عايش هنا في قلبنا في قلبنا إيمان بنعمة ربنا إيمان بوحدة عزمنا شرم الشيخ تزهو بأحلى وأهم الشعاب المرجانية في العالم تتنوع في الأشكال والألوان ويمكنك البحث عنها عبر موجات البرنامج العام لتجد التنوع والإبهار في البرامج والأفكار وتستمع إليها في شرم الشيخ عبر موجة FM 91.1 ميجاهرتز من السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل البرنامج العام معكم في كل مكان ومن تاني رجعنا لخبيرة السياحة أستاذة رندا العدوي وكنا بنتكلم بخبر الترويج لشرم قبل موجز الأنباء وقلنا إن دي أولى الخطوات للترويج للمدن الجميلة اللي في مصر بالظبط يعني ده خبر كويس اهو يا مسهل يا رب ان احنا نهتم بالتسويق والترويج علشان السياحه ترجع لنا تاني بشكل جيد ولو ان اسمحي لي ان شرم مش محتاجه ترويج احنا محتاجين المدن اللي هي ما حدش يسمع عنها حاجه احنا بنقعد نقول كده كتير بس معنى ان احنا حطينا ميزانيه للتسويق دي بالنسبه لها يعني التسويق الاول كان عشوائي بالظبط يعني كنا بنشتغل بشكل عشوائي وكنا بندفع مبالغ كبيره جدا ومش عارفين احنا مش مخططين كويس مش للتسويق كمان يعني الفلوس بتدفع مش للتسويق ودايما للتسويق الخارجي والتسويق الخارجي بيبقى بلا نتيجه فالحمد لله ان احنا بدانا نشتغل على التسويق الداخلي ده مهم طب احنا نعرف الناس هيحصل ايه بالتسويق ده هو لحد دلوقتي اتحطت الميزانيه اما البلان الله اعلم هي دي المشكله انا ما اقدرش اقول لك البلان يعني هي دي المشكلة. لو احنا لو لو لو, لو هم طب انت في مخططك ممكن يكون ايه انت كخبيره سياحيه ممكن يكون البلان او الخطه للتسويق لمدينه جميله زي شرم ممكن تكون ازاي بعيدا عن وجهه نظري ولا من داخل لا. الصندوق بتاع لا لا لا من انت كخبيره سياحيه ممكن تعملي ايه طب هبعد عن شرم تماما تماما هبعد عن شرم، هبدا اخد الاماكن اللي مش معروفه والاماكن اللي معروفه بس اللي مش متسوق لها كويس. لا ده انا كلامي على شرم دلوقتي، انا هكلم عن خطه للترويج لشرم. هقول لهم ايه؟ هقول لهم مثلا شرم في اماكن كذا ولا في ايه ولا روحوا يعني ايه ايه يعني هبدا الاطار ايه، هبدا اطلع من شرم يعني مثلا زي سياحه علاجيه، سياحه رياضيه، أيوة. سياحه الطعام، ايوه يعني نبدا نشتغل بشغل جديد يعني بلاش الشغل القديم، لان اغلب الاماكن في شرم معروفه قوي، معروفه يعني جدا. طب قول لنا حاجات جديده. طب قول لنا هو ايه الشغل القديم؟ زي ايه الشغل القديم؟ اللي هو الشغل الساحلي. نبدا نعمل اعلان، والاعلان ده هقول على نعمه بيه، هقول على شغل سكوير، هقول ان احنا عندنا اماكن حلوه وخلاص على كده. الاماكن اللي ممكن اي مكان اي واحد يروحها في شرم، بعيدا عن الاماكن اللي ممكن اي حد يروحها في شرم، الترويج نفسه نقدر نقول احنا عندنا جو كويس وعندنا ميه وعندنا بنعمل الاوبريتور بيبدا يعمل تور كويس وعندنا سفاري وعندنا وعندنا. لكن ما بنتكلمش على مثلا سياحه علاجيه، انواع السياحه بالظبط ما ينفعش نتكلم عن السياحه الرياضيه. اهتمام السايح اللي جاي ده ازاي انا اجذبه؟ اللي عاوز سياحه علاجيه يجي عندي هيلاقي، اللي عاوز سياحه ثقافيه يجي عندي هيلاقي، اللي عاوز سياحه شاطئيه يجي عندي هيلاقي. وحتى لو نبدا بقى نبتكر انواع جديده. أيوة. نبتكر انواع جديده لان بينزلوا مهرجانات الشواطئ مثلا، ممكن حاجه زي كده، وممكن نعمل حاجه اسمها سياحه الطعام، مهرجانات الاكل. عندنا اسماك وعندنا تنين مع نجم مشهور يعمل حفله يشتغل على دوت. نبدا نقول ان تاريخ شرم دوت عباره عن ايه. صح. سياحه المؤتمرات، سياحه المؤتمرات نبدا نشتغل عليها بشكل خارج الصندوق. حلو فكره تاريخ شرم، حلو لان يعني شرم معروفه ان هي مدينه ساحليه جميله. بالظبط. نحكي بقى تاريخها، ايه بقى حكايتها قبل الفنادق دي ما يتم انشائها؟ كانت المدينه عامله ازاي؟ ليه اسمها شرم الشيخ اصلا؟ انا نفسي ما اعرفش ليه اسمها شرم الشيخ. نبدا بقى احنا نجيب المكان وبعدين نبدا نجيب مرشد سياحي. المرشد السياحي ده يكون متخصص ومعلوماته تكون يقينيه. صح. وبعد كده يبدا يقول شرم دي اتحولت من كذا واحنا عملنا انجازات كذا. بالزبط. ودخلنا السياحه كذا ودخلت ايرادات كذا. ودلوقتي شرم من الدرجه في يعني مثلا احنا نبدا لو هنصنف شرم وسيناء والغردقه والفيوم واسوان، نبدا نقول كل درجه ليها ايه مميزاتها. بالزبط. والميزه اللي انتم مش لاقينها هتلاقوها في المكان كذا. صح. يعني لو عايزين سياحه ثقافيه، لا ده السياحه الثقافيه نلاقيها في الاقصر واسوان. صح. ونبدا صح. بقى نتكلم ده المعابد ونبدا نعمل تور. ده انا كده هربط ما بين المدن بعضها وبعض. ده المفروض. والمفروض ان احنا شركات السياحه لما تيجي تحط بروجرام المفروض تشغل كله مع بعضه، مش المفروض انها مش تهتم كله مدينه واحده بالاقصر فقط باسكندريه. لا ابدا جمع لي دخل لي ثقافي مع شقر. ممكن اعمل اسبوع 3 ايام في مدينه و3 ايام في مدينه ودخل لي علاجي كمان. ده انا ممكن يعني وانا السائح اللي يجي يتعالج بحس ان هو لا ايه ده في سياحه علاجيه هنا كمان. يعني انا ابدا اشوف ده البرنامج اللي عندي هيكون شامل ما بين كذا، وبعدين اربط ما بين شرم واربط اعمل معاها دعايه مع 3 4 5 مدن ثانيه. فيبدا تعالى ده في الوادي الجديد ده فيه كذا، ده هتلاقي الرمله كذا، ده هتلاقي كذا، تعالى نروح الفيوم ده فيه وادي الحيتان ونبدا في جبل المدوره وفي كذا. طب تعالوا نروح في جبل المدوره ده بالمناسبه في الفيوم. اول مره اسمع عنه. عارف استاذه رندا، انا اول مره سمعت عن ان في شلالات في قبل الموضوع ده ما يتعرف في شلالات في الفيوم. عارفه سمعتها من لا ده الكلام ده من سنين طويله. سمعتها من صديقه عربيه، شفت فيديو عندها على الموبايل رائع، فبقول لها فين المنظر ده جميل قوي؟ قالت لي عندكم بلدكم. قلت لها يا شيخه حسيتي باحراج جاكي منتهى الاحراج والله. الكلام ده من سنين طويله جدا، ما كانش في حد يعرف حاجه عن شلالات اللي كانت في الفيوم. يعني فعلا بلدنا فيها كنوز احنا ما نعرفش عنها حاجه. فيها يعني كمان في رمضان بدانا كنت بشتغل على السياحه الثقافيه والتاريخيه. حتى المعلومات اللي عندنا في الافلام معلومات كلها غلط. صح. يعني احنا كان فكره البرنامج اللي انا بعمله ان انا بغير باخد شخصية تاريخية وبعدين ببدأ أصحح اللي في الفيلم. أقول لا ده غلط. شجر الدر شجر الدر ما اسمها شجرة الدر، اسمها شجر الدر. كل الناس فاكرة أنها ماتت بالأبائيل، لا دي ماتت يا جماعة معذبة. الفكرة أن شجر الدر كانت عارفة أن أيبك متجوز ما تجوزش عليها. لا بالزبط. معلومات كلها غلط. بالظبط. صلحنا المعلومة وجبنا كوادر سياحية. اتعملت أفلام تسجيلية كده بس هو انا كانت فكرة البرنامج ان انا بجيب نجم وبجرده من تمثيله وهدخله في الشخصية، يعني مثلا اجرده بانها ممثلة وادخلها تبقى شجر الدر، هي بتتكلم باسم شجر الدر وبتمثل شجر الدر بس معلومات صح. يعني انا اشوف الكلام ده باي وسيلة؟ يوتيوب على افلام على اليوتيوب. طب ما هي مش معلنة عنها او لا، ما هو ما هي الفكره جديده، ما انا بقى بنبدا، ما هو ده بقى فكره التسويق، بتحاولي تبتدي بيها يعني. انا بحاول ببتدي بافكار جديده. انت كفكره، انا كفكره عملتها برنامج يعني، عملت مثلث برمودا. ايوه، وخليت مثلث برمودا عشان احنا وقعنا في حقبه زمنيه غير الحقبه الزمنيه. فبدانا ناخد الممثل لان هو بيبقى قريب شويه للمشاهدين بالذات للسن الصغير. ايوه طبعا. فبدانا نجرده من ان هو ممثل ليدخل الشخصيه التاريخيه ديت فيصلح لنا الاخطاء بتاعتنا. انت بتحاولي تعمليه تبع قناه فضائيه معينه بالزبط. هما تحمسوا للموضوع ولا جدا على كويس. فكره بقى ساعدوني بشكل فظيع، والممثلين بقوا مبسوطين جدا ان هم بيصلحوا الاخطاء التاريخيه، المعلومات التاريخيه. وكانوا هم نفسهم لما بعد كده بعمل لقاء معهم يقولوا لي لا ايه ده، احنا اللي حصل ده احنا حاسين ان احنا بنمثل حاجه جديده وفي نفس الوقت صلحنا شخصيه تاريخيه. لا لا لا لا، احنا المعلومات دي وعايشوا الدور قوي، وقالوا المعلومات دي احنا ما كناش عارفينها. وفجاه بقى اكتشفت بعد كده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بتاعهم وعلى صفحاتهم يقولوا لا احنا لازم نهتم بالسياحه طبعاً، ولازم طبعاً نروج لها. دي في حد ذاتها دعايه. ولا ودخلوا كمان وبقوا يعملوا، يعني انا فاكره تامر شلتوت وناس عز الدين عملوا بوست كده على الفيسبوك قالوا احنا عايزين ندعم السياحه، شوفوا لنا اي حل عشان ندعم السياحه. ولدرجه ان هم عايزين يعملوا مؤتمر ليهم ان هم يربطوا الفن بال، عارفه برضو جزئيه الافلام التسجيليه والوثائقيه ده مهم قوي. يعني انا جداً. يعني انا بزعل لما الاقي قناه يعني معادي لمصر للاسف الناس كلها عارفاها عامله قناه مخصوصه للافلام الوثائقيه وسيبك من المضمون، بس انا بتكلم على ان الانتاج كبير. فاحنا نقدر نعمل كده لو كذا جهه اتحدت مع بعضها وحاولت ان الانتاج ده يكون كبير، هيبقى ليه مردود كبير قوي. وكمان نيجي بقى للتسويق. اكتر حاجة خلتني اضحك وانا جاية، احنا عملنا تسويق بدأنا نجيب مشاهير كتير وبدأنا ننزلهم اماكن سياحية، مش كده؟ طيب مين يعني يعتبر المشهور الوحيد اللي اهتم بفيروس تي بعلاج فيروس تي وقال لك انا هعالجه في مصر وعلى مكان لا رونالدو. في ليه مؤسسة خيرية وجاي في زيارة قريب متهيألي، وهو اصلا يعني قال لك اي حد عنده المرضات انا هعالجه في مصر. فكرة بقى ان انت لما تدخل على الصفحة الشخصية بتاعته عامل ترويج لمصر رهيب. صوره، اهتمامه بالموضوع، اماكنه وهو بيتصور في الهرم ويقول انا حابب مصر ونفسي اعالج اي مريض في مصر. طب فين الحدث ده من تسويقنا احنا؟ صح، يعني احنا المرضى عندنا احنا. اسمحي لي بقى، دانا وياسمين وفريق العمل هو اللي يسألك السؤال ده باعتبارك خبيرة سياحية. هو المفروض انا بشتغل بس فين دور وزارة السياحة؟ لحد امتى هنفضل انت في حاجة جاية لك على صينية من ذهب بالظبط من الاخر يعني استغليها. يعني لا، جايين بيقولوا لنا اتفضلوا اشتغل. يعني فين؟ مش عارفة دورهم. طيب بلاش من نتكلم على دوت. في حملة إعلانية اتعملت، المفروض ان الحملة الإعلانية دي لوزارة السياحة. تمام. تكلفتها قد ايه؟ 40 مليون دولار على كام؟ على 3 سنين. متخيلين اللي من ضمنها كانت إعلانات على قنوات عربية بالظبط. متخيلين لو الفلوس دي اتاخدت وجبنا الكوادر المصرية، كوادر مش كخبيرة سياحية بس ومش كقطاع سياحي بس ولا إعلاميين، نجيب شباب الجامعات كمان، نبدأ نعمل يعني نخليهم نلبسهم بشكل حلو لهم خريجين اللغات، ونبدأ نخليهم جنب المرشد السياحي ويكونوا في استقبال وياخدوا الكلام دوت في استقبال السياحيين اللي جايين، ويبدأوا يحولوا الكلام دوت على السوشيال ميديا اللي هي نايمة خالص. واللي هي الاكتر انتشارا دلوقتي، ويب سايت قوي جدا للوزارة. بس انتوا تعرفوا عنه حاجة؟ مش وصل لنا يعني. انا بتمنى ان هو يوصل لنا يعني اروج للويب سايت نفسه ازاي برا. فبالتالي لما انا دولة عايزة اعرف معلومة ادخل على الويب سايت بتاع وزارة السياحة بتاعت الدولة دي. ده مهم. تمام جدا. بالنسبه بقى للتسويق ففي، طب معلش يا استاذه رندا، طب يعني هو ايه اللي يمنع ده موقع؟ يعني ايه اللي يمنع ان هو يعني يتم انشائه؟ الليم لا هو تم انشاءه اوريدي يعني اللي يمنع تحديثه دعايه ليه يا جماعه اللي عاوز كذا هيخش على كذا الاعلان للموقع ده ما انا ما اعرفوش ياسمين ما تعرفوش اعلن مسموح لك يعني احنا بنتكلم بصيغه ان احنا في القطاع السياحي تمام يا ترى مسموح لاي حد ان هو يدخل ويحط بلان لتطوير الويب سايت وحتى لو اتحط مين هيسمع صح لا وحاجة ده انتوا المفروض تكونوا ادمنز فيه ده المفروض لا هو الويب سايت لحد دلوقتي الشكل الخارجي ويب سايت رائع الداخلي مضمون بقى. المحتوى بقى المحتوى انا عندكم يعني هنا بيبدا فيه تحديث بما انكم برنامج مختص بالسياحه وبفكره سياحيه وبتهتموا بسياحه البلد وبتهتموا تسويقها وبتبداوا تجيبوا الكوادر وتتكلموا معاها وتتناقشوا وتبداوا تتواصلوا مع المستمعين المفروض مين اللي يعمل ده مفروض الويب سايت دوت يبقى ويب سايت للدول محدث باستمرار مفروض انا كدوله عايزه اخد معلومه عن مصر ابدا ادخل على الويب سايت ده على طول بلاش قناه يعني انا قبل كده اتكلمت على قناه والقناه ديت تبقى قناه رسميه تحت اشراف وزاره السياحه يبقى المعلومات منها مش عايزين احنا سمعنا الكلام ده من سنين طويله فكره البرنامج اللي احنا بنقدمه ده بقاله سنين طويله كل يوم خميس في فتره خاصه عن عالم السياحه كنا سامعين فكره ياسمين وانت دي حقيقه ان في قناه سياحيه هيتم انشائها خاصه بمصر خاصه بالمحافظات المحافظه كذا في اماكن فين فين فين الجماعه دي ما فيش وبعدين المشكله عارفه اللي يغيظك ان انت يعني ما شاء الله كليات زي الألسن مصر عندك شباب يعرفوا كل لغات العالم حتى اللغات الصعبه للغايه طب فين فين يا جماعه ما بنستغلهمش يعني بالظبط عندنا كوادر انت عندك كل حاجه فين ما بنستغلهمش ليه وبصي هو السؤال دوت معتاد احنا ما بنستغلهمش ليه لسبب بسيط جدا حاجه واحده بس احنا يعني افكارنا كلها داخل الصندوق مش خارج الصندوق بنعتمد على كوادر على الورق فقط قيمه ولكن مش قادره تجاري مش قادره تنزل تنفذ على ارض الواقع مش قادره تقرب تقرب من الشباب مع ان عارفه استاذه رندا لو انا استعنت بافكار الشباب هم هيدوني افكار لم تخطر ولن تخطر لي لان هم افكارهم دايما سابقه سنهم ده حقيقي يعني وده اللي احنا بنشوفه في اجتماع الرئيس مع الكوادر الشبابيه في الملتقى الشهري بيكتب ورا الشاب المقترحات والافكار لان هو عارف ان هو ده المستقبل بفكر الشباب طب انا ليه ما استفدتش بافكار الشباب دول طب احنا مش كده وبس الشباب كمان بداوا يعملوا دلوقتي حملات على يعني مجموعه من الحملات على السوشيال ميديا ارفع الحظر يعني انا ناديت وهم بداوا يسمعوا مني ويعملوها يعني انا اقول ايه عملي عايزه يا جماعه عايزين نعمل ولو تشين صفحه نقول ارفع حظرك اللي دخلوا كتبوا ارفع حظرك يعني هم قاموا بالخطوه العمليه والهاشتاج بتاعهم هيدلاين وهم بداوا ده اللي انا بقوله بداوا يشتغلوا عليه هم عندهم فكر والفكر ده نشط دايما وهيجودوا عليه فعلا مجودين جدا وعاملين دلوقتي رحلات يعني انا اقول مثلا جبل مدورة في الفيوم محدش عارف لا يبدأ في رحلة لجبل مدورة في الفيوم في ناس بتجمع فعلا وينزلوها على صفحاتهم ده اللي احنا عاوزينه نسمع يعني بلاش الافكار المغلقة ونبدأ نتعامل تمام. نبدأ يعني عايزين نرتقي بالبلد ده رندا كان في جزئية كنا بنتكلم عليها برا الهواء مهمة ان احنا نقولها دي كانت حاجة ايجابية للغاية ان 15% زيادة في اسعار الوقود دي مش مطبقة على الفنادق لا هي بدأنا يعني هم ليه احنا بدأنا نبدأ يقدموا ريبورت تقرير التقرير دوت يبدا فيه المشاكل فبالتالي بداوا توصل ل 15% تمام يعني لما ترتفع سعر المحروقات هيؤدي لايه عبء على شركات السياحه طب عبء شركات السياحه دوت في ايه التزامها بالتعاقد مع منظمي الرحلات الداخليه والخارجيه اكيد طب تمام فده هيؤدي لايه لارتفاع تكلفه تشغيل الفنادق وهنستخدم السولار بعيد عن ده كله زياده اسعار الحج طبعا فلازم ناخد القرار زي ما خدنا قرار في قرارات مهمة جدا أولا في قرار خدناه اللي هو ارتفاع سعر التأشيرة بدأنا نتراجع فيه حصل فعلا فنبدأ القرار دوت لازم يحصل استثناء للإيه للقطاع لما نعمل استثناء للقطاع هنتيح الفرصة لشركات السياحة إنها تبقى صامدة أمام الـ يعني الجو العثر اللي احنا فيه اللي بتقابله شركات السياحة، لان احنا شركات مشكلات اللي بتواجهنا بتحاول دلوقتي يعني انتوا لو تلاحظوا ان كان في بروجرام زمان تحسوا ان الاسعار كانت مرتفعة جدا في بروجرام السياحة اللي بيبقى موجود، بدأ البروجرام دوت بينخفض الاسعار تقل فلما الاسعار ديت بتقل هتأثر على مين؟ ما هتأثر على القطاع اللي داخل الشركة طبعا. بس احنا لازم نشتغل فلازم الشركة تشتغل فغصب عني هقلل شوية بالظبط، فلازم غصب عننا ان احنا نقلل. فالحمد لله ان احنا بنحاول ان احنا نبعد شوية عن القطاع السياحي. تمام. هنقول ان في 15% هو حصلت فيه زيادة. تمام. طيب الزيادة ديت بتبقى هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة ديت هتعمل أعباء على المهنة مرشد سياحي طبعا، لأن المرشد السياحي هو سفير مصر أكيد. المرشد السياحي المفروض ان احنا نشتغل معاه علشان خاطر يوصل، وفي قرار قابل للتداول علشان ما نقولش كله سيء سيء سيء سيء نقول حاجة كويسة. في قرار قابل للتداول ان الوزير هيبدأ يضع ان في 700 جنيه ده الاجر الثابت، اجر المرشد الثابت، ويريد ياريت ده يحصل. لان هو الاول كان الاجر بتاعه من 150 ل 300 جنيه طبعا. فان هو يعلى يبقى 700 جنيه فدي حاجة كويسة تمام. جدا اكيد. فهنبدأ نشتغل عليها لو هو هيقول ان شركات السياحة تبدأ تحط يعني زي بازار او دفر الرحلة الواحدة اللي بيقوم بيها يعني. بالزبط كده. فهو الاجر اليومي يبقى 700 في اليوم. التور نفسها بتبقى على حسب شركة السياحة، في تور بتبقى اسبوع وفي تور بتبقى 15 يوم. فالموضوع يعني بدأنا ممكن يتنفذ بس هو لسه ما خدناش القرار، يعني لسه القرار ما اتخذش، بس هو في مرحلة التفعيل. جميل جميل يا مصر. هيخلي المرشد يبدا يعني المهزله اللي هو فيها يشم نفسه شويه اكيد اكيد. طيب يعني برضو ممكن من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها للترويج عن السياحه المهرجانات، يمكن في خبر احنا قدامنا على المصري اليوم ان تشهد مدينه شرم الشيخ انطلاق فعاليات الدوره الاولى لمهرجان مصر الدولي للموسيقى الفرانكو اراب من 21 يوليو ل 27 يوليو على في يعني في شرم. المهرجانات دي زي ما احنا كنا بنقول انها من الافكار الجاذبه لاي حد عاوز ان هو يقضي ايامه، ومش معقول هيفضل طول النهار قاعد على الشط طبعا. فبرضو دي من ضمن الافكار الجاذبه للسائح. حلو. بس ليه برضو بنندرج؟ يعني احنا عندنا انا شايفه دلوقتي 50 متسابق صح كده من مصر والدول العربيه الاجنبيه، ليه بقى ما نقسمش؟ ليه تبقى شرم بس؟ يعني ليه ما نقسمش المهرجان يبقى في اماكن مختلفه؟ تمام. ليه شرم؟ يعني ليه ما ناخدش مكان يكون غير شرم؟ يعني اي مؤتمر نعرف انه شرم تمام، اي فعاليات بتتعمل شرم، اي حاجه اي حاجه في خاصه بترويج السياحه شرم. طب ليه؟ دي نقطة مهمة. طب ما احنا ممكن لما نعمل تسويق ممكن لما ناخد المهرجان ودي مكان تاني ممكن الناس بتيجي علشان في 50 متسابق. معنى كده ان لهم الفانز بتاعهم، معنى كده ان احنا اللي عندنا هنا هتلاقيهم مهتمين طبعا، الدول الاوروبية هتلاقيهم مهتمية يبدأوا ينزلوا، فدوت اسمه ترويج. هو برضو عشان احنا مكنش عايزين نكون منصفين، هو مش شرم بس. شرم وبتلاقي في الشتاء الأقصر او اسوان. احنا كده منصفين لو فعلا اوكي. يعني الأقصر بتبقى شرم في الشتاء بتبقى الأقصر او اسوان، بس احنا ما عندناش غير شرم والأقصر. لا احنا عندنا محافظات يعني لو انت عاوزه ان انت طول ايام السنه توزعي عليكي عليها مش هتكفي الايام. لا تعرفي ان حتى الاجانب بينجذبوا للحاجات اللي مش تقليديه، يعني قريه يعني تونس اللي هي في الفيوم فيها اجنبيات كتير استقروا فيها. لا بس انت تروحي حياتهم كلها بقت فيها، فالمكان مش تقليدي، فراحوا عاشوا حياتهم هناك ومبسوطين جدا ومبسوطين جدا جدا. سيوة نفس الحكايه. انا فوجئت بان كفر دلهاب المسلسل اللي في ناس تابعوه اخيرا بقى راحوا سيوة في فندق في سيوة. أيوة. انا كنتش عارف الحقيقة المعلومة دي. يعني سيوة فيها الاماكن اللي فيها فنادق تحفة، فيها فندق طبيعي غالي جدا. على فكرة عايزين نقول للمستمعين ان احنا من ضمن حلقات الفترة دي هنجيب متخصص يتكلم عن الفنادق البيئية. ازاي انا فوجئت ان الفندق اللي تصور فيه كفر دلهاب ده الليله فيه بتوصل ل 10,000، مكلف جدا، 10,000 دولار، وان من نزلائه كان الامير تشارلز وزوجته. يعني بس هو ده بقى ده اللي انا كنت عماله نادي بيه ان بلاش الدراما بتاعتنا تطلع تصور بيا وخليها تصور في اماكن. صح. طب ليه وانا هستنى كل سنه اعمل جراند اوتيل وسنه اعمل كفر دلهاب مسلسل بالتحديد انا عايزه برامج اقصد احنا عايزين نوسع الدايره شويه. صح. هو دوت خاص بالايه بالاعلام. أيوة. احنا ما ناخدش اي يعني لو تلاحظوا ان 3 ارباع البرامج بتتصور بره والبرامج كمان بتاعت السنه دي اتصورت بره واحنا عندنا مع ان احنا عندنا اماكن سبحان الله لا والبرامج حتى اللي هي الدورية ليه جوه استوديوهات يعني برنامج زي صباح الخير يا مصر مثلا اللي الزملاء مثلا في القناة الأولى وفي الأخبار طب ما كل يوم أصور أو كل أسبوع حتى لو كل يوم هتبقى صعبة يلا ناخد أستاذة رندا العدوي ونروح نصور في سيوة النهاردة بس الناس مش هتشوفنا يلا على الميكروفون كل برنامج الآن بيروح في أي مكان أو طبعا كل اللي يجي بينبهر باللوكيشن. طيب ليه لا قاعدين ايه ده احنا واخدينه احنا واخدين السائح او واخدين المواطن معانا لموقع الحدث في اجمل من كده بالظبط وتلاقي يعني لدرجه ان مش عايزه اقول اسمه بس معلش بقى مضطره اقول اسمك سامحني استاذ باسم حلقه نقيب السياحيين معايا ضيف واستاذ حسن محله نقيب المرشدين كانوا موجودين اول ما دخلوا المكان ايه اللوكيشن ده؟ قلت له لا ما ينفعش انت تقول ايه اللوكيشن ده؟ ما ينفعش احنا في القطاع نقول ايه اللوكيشن ده؟ قال لك لا بس جديد ان يبقى في برامج تهتم بالسياحه وتبقى طبعا مكانها. طبعا مهم قوي ده يعني بجد خلى الموضوع حتى يبقى فيه روح طبعا اكيد في تجديد في تجديد دماء كمان في افكار موجوده لما النهارده احنا بنصور في كذا نهتم بالسياحه الدينيه لا وبدانا نهتم بالسياحه الدينيه روقنا بالسياحه طبعا. الدينيه والعصر دوت والتاريخ دوت كان في ايه وبدانا نشتغل عليهم لا الموضوع كان مختلف جدا احنا عايزين نبقى مختلف وعايزين نقدم دايما الجديد يا رب اتمنى ركزي مع الاذاعه شويه يا استاذه رندا افكارك حلوه ومعاكي الشباب حلو زي الورد طلابك خليهم يقدموا افكار حلوه ويعني تكون على ارض الواقع وللاسف احنا بقينا دقيقه معاكي كل مره ممكن توادينا وننفذ الوعد ده بقى مع المستمعين المره اللي جايه مش كل مره نقولهم المره اللي جايه مش هنتاخر لا لا خلاص المره اللي جايه وعد هقول ان شاء الله قبلها بنص ساعه هقعد معاكوا اجيب فطار ونيجي نفطر زي الفل جميل قوي انا المره الجايه صحيكي الساعه 9 الصبح بقى واحنا جايين الشيفت مش كده ان انا ببقى صاحيه انا مش نايم طب مفيش محاضرات بقى في اليوم اللي عندنا شيفت فيه لو سمحتي مفيش محاضرات خلاص احنا اجازه كده تمام انت نورتينا النهارده خبيره سياحيه رندا العدوي ولو ان الوقت ما كفيش بستمتع معاكم حقيقي جدا واحنا كمان فعلا دي حقيقه ومستمعينا الوقت كان ضيق حتى ما كتبناش بوست للمستمعين يشاركونا معلش سامحونا نشارك المره الجايه ان شاء الله شكرا مصر بتسلم عليكو بتناديكو بتناديكو ابنا في ايديكو نعمل معجزات مصر فاتحة لكم ايديها كله يترى الشكر للخبيرة السياحية رندا العدوي نورتينا شكرا ليكي شكرا ليكي رندا ومشتركة والأسرة البرنامج ومستمعينا الكرام شكرا ليكي وشكرا لرئيس التحرير أحمد دياب وشكرا لأمان هلال على هندسة الهواء ياسمين شاهين بشكرك شكرا ليكي أيضا إيمان عبد الحليم كل الشكر لمخرج اللقاء علي عبد العال مصر فاتحة لكم